الحمد لله ومن لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء احور واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله من ارسله ربه بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا فتح به الأعين العمياء وأذان السمى كلها تشهد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن العلاقات الأسرية وكيف عالج الله ما بينها من أخطاء وما بينها من مشاكل. وعرفنا بالأمس على التعامل مع الخطأ والإعراض عن الجاهل، ثم الانقضاض عليه بالنصح. ومع هذا النصح لابد أن نلحظ أمورا. أولها حال المخاطب، حال من أخطأ، كيف نصل إليه. ليست الغاية أن أفوز في موقف وأن أنتصر في موقف، إنما الغاية في كسب الطرف الآخر. قد أغلبه في الكلام وأنتصر عليه وأقنعه، لكن هو شخصيا لن يقبل مني ذلك. الغاية الأولى كيف نعيد هذا المخطئ إلى الحق، كيف نعيد صاحب العيب إلى علاج عيبه. هذه غاية منها الشرعية، والمسلم لابد أن يتغياها واجعلها بغية له في أن يعالج الجاهل لا أن يرضيه. فلابد من السعي لعلاجه، وهذا الأمر يحتاج أن ننظر لحاله. أولا، حاله يقينا له أخطاء ويقينا له حسنات. كيف نتعامل مع الخطأ؟ كيف نتعامل مع الحسنات؟ سنفصل هذا إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة حتى نتعلم هذا الأمر ونحيي في حياته. أولاً، إذا كنت امرأة فهناك الحقيقة جوانب كثير من الأزواج يجهلها في النساء، وكذلك النساء كثير من الأمور تجهلها في الرجال. جهلنا بالطرف الآخر يجعلنا نتصرف على عمى، على غير بصيرة. تبصرنا بهذه الأمور العاجلة العارضة أو الموجودة والتي نجهلها لا شك سيجعلنا نتعامل على بصيرة. وهذه البصيرة نص على القرآن الكريم حين قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، لست وحدي. لابد من التبصر بحال من نخاطب. وأعرج حقيقة، لأن جزء كبير من المشاكل التي تقع وقعت بسبب جهل الرجال بالنساء. المرأة يا إخواني يعتريها ألوان من الضعف لا سبيل لها في دفعها. ولعلنا في أول محاضرة عرفنا على شيء من هذا حين تحدثنا عن فترة الحيض. المرأة في حال حيضها لا تكون على وضعها الطبيعي المعتاد المألوف من أخلاقها، بل ستسوء أخلاقها وتكسر أخطاؤها في حال حيضها. وبينا حكمة هذا، أن المرأة الحيض عبارة عن دماء تكونت في الرحم. الرحم قلنا كالبالونة، لكي يهيئ للحمل رب العباد يجعل الرحم يدفع الجسم، يدفع للرحم كم كبير من الدماء تدخل بسرعة شديدة سريعة جدا، فتبدأ تنفخ الرحم، تنفخ البالون، ثم مع النفخ تبدأ تعمل شكل كرة داخل الرحم. الكرة دي عبارة عن دماء متجلطة. هذه الدماء تبلغ في صلابتها وكثافتها 1000 ضعف كثافة الأسفلت. ليه؟ لأن الله جعل هذا مكان أمين مكين للطفل الذي سيولد. قال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. محصن هذا التحصين لتتحمل هذه الدماء المتجددة أي صدمات يمكن تقع على رحم الأم أو على بطن الأم فتمتصها فلا تؤذي الجنين. وهذه من رحمات الله علينا وعلى المرأة. هذه الدماء المتجددة الضخمة وقت الحيض الجسم نفسه يريد أن يتخلص منها ليعيد الكرة من جديد ويعمل فرشة جديدة للرحم بعد ما انقضت مدة الطهر ولم يحصل حمل. الجسم يقوم بهذه العملية فيفتت هذه الدماء. عشان يفتت الرحم هذه الدماء يغيض ويزداد ويغيض ويزداد يتحول لكمبرسر يهشم ويحطم يعني دماء أشد صلب من أسفلت حتى جعل قطع صغيرة تنزل الرحم. هذه دماء حية. المرأة مع اعتصار هذه الألام تصرفها يكون كالتصرف العادي الإنسان الطبيعي الرشيد. أنت نفسك لو عندك حبة مغص وألم تتصرف كتصرفك حال سلامتك؟ يستحيل يا إخواني. وأنت رجل والمغص أمره هين لو قولن بالرحم بالحيط بالحيط الحيط مسألة شديدة جدا على المرأة. لذا عذرها الشارع قلت وما في الدرس الماضي وعافاها من أوجب الواجبات من الصلاة لا تصلي ولا تقضي صلاتها ويكتب لها كامل الأجر في وقت الحب الكامل عن كل صلاة كانت تؤديها صحيحة سليمة فيكتب لها أجر الفرائض والنوافل من غير صلاة. فإن عافاها رب العباد من أوجب الواجبات ألا تعافيها أنت من ذلات لسانها ومن سوء فعلها حال عبدها؟ لذا عذر الشارع وحرم الطلاق في هذا التوقيت. هذه مرحلة من مراحل الضعف اللي بتعتبر المرأة وكثير من الرجال يقع في الخطأ حين يغضب ويثور عليها ثم يطلقها وهي لا ذنب لها في موقع. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من هديه إذا وجد أي اعوجاج من زوجة من زوجاته أو أي لفظ على غير عادة ما ألف منها يسأل سؤال واحد: أنفستي؟ يعني بدأت مرحلة الحيض؟ فإن أومأت عفى عن كل ما يصدر منها أو يصدر عنه. وحتى نتعلم هذه سنة سنة قبل أن تتعجل في الحكم على امرأتك ومعاقبتها على خطأ وقع منها اسأل: أنفستي؟ بدأت الدورة؟ إن أومأت خلاص هي في مرحلة العفو. عافاها الله من أشد التكاليف بل من أوجب الواجبات. فكيف لا تعافيها أنت من ذلة وقعت منها أو كلمة سقطت منها؟ وضحت؟ هذه مرحلة مرحلة ضعف تأتي المرأة ولذلك لابد أن يراعيها الرجل. مرحلة ثانية الحقيقة قد يغفل عنها الكثير مرحلة بدء الحمل. ثلاثة أشهر في بداية الحمل ودي الحقيقة العجيبة خاصة مع بعض شبابنا كثيرا ما يقع فيها الطلاق. أقول كثيرا ما يقع فيها الطلاق. المرأة حملت ما الحمل؟ إنسان بيتكون من الصفر من الصفر من لا شيء سيصبح إنسان له كل حاجات الإنسان محتاج لكالسيوم لبوتاسيوم لحديد لكل ما يحتاج الإنسان أليس كذلك؟ هل له مصدر آخر إلا أمه؟ لا مصدر. لذا وصف الله هذا الأمر فقال حملته أمه إيه؟ كرها ليس لها في خيار ليس لها في خيار. الرجل حمل الطفل خفة وضعه شهوة لا يشعر به. أما هي فحملته بنص القرآن حملته كرها وضعته كرها. فالإكراه حال الحمل وحال الولادة. الإكراه هذا برضاها ولا بغير رضاه؟ لا دلالة فيه. إنسان يتكون داخلها له كل حاجات الإنسان، من أين أخذها؟ من أمه. ومن لطف الله عليه ورحمته أن أوجد فطرة الأم التي تقدم وليدها أو طفلها على نفسها. الفطرة نفسها تدفع جسم الأم بالكامل لتحويل كل حاجات الطفل للطفل قبل أن يحولها للأم. المرأة أكلت حال حملها طعاما، الجسم مستخلص احتياجاته، استخلص مثلا الكالسيوم، والطفل موجود محتاج كالسيوم. تصدر الأوامر من الفطرة لجسم الأم بتحويل كل الكالسيوم الداخل للطفل، فيحدث النقص عند مين؟ عند الأم. بل أشد، لو الداخل من الكالسيوم لا يكفي حاجة الطفل، تصدر الأوامر للدماغ بنزع الكالسيوم من عظام الأم ومن أسنان الأم وتحويلها للطفل، حتى نفهم ما الذي يحدث. حولت للطفل، استوفى حقه، الأم تشعر بالنقص. طب تروح فين؟ فطرتها تدفعها على طلب ما يعوض النقص، طلبه بعينه. وده الحقيقة من آيات الله، كما قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، فسمها فطر عن خلق، فطر خلق، فطرة خلق الله المرأة عليها، لا تبديل لخلق الله. هذه الفطرة تحمل الأم حملا على طلب ما تحتاجه، فتلاقي المرأة تتوحم. ولذلك الفقهاء كلهم قالوا هذه المرحلة الثلاثة أشهر الحمل الأولى، بدء تكون الطفل الأساسية، سموها بمرحلة التوحم. إيه التوحم؟ طلباتها تكون كثيرة جدا، في نقص البوتاسيوم، في الكالسيوم، في الحديد، الطفل أخذ حقه، يحدث عندها النقص. بل قد يقع أحيانا النقص في كل حاجات جسمها، فتشعر بآلام في أسنانها، آلام في عظامها، آلام في مفاصلها، آلام في كل شيء. الله يرحمه، رئيس قسم أمراض النساء في السبعينات في جامعة عين شمس، كان الدكتور الحلمي المصري، سألته: ما الذي يترتب على الحمل في الأشهر الأولى؟ قال عبارة عجيبة. قال يا شيخ نجم: يمكن أن يظهر على الأم أعراض جميع الأمراض، مش مرض واحد، جميع الأمراض، وليس فيها مرض منها واحد إلا الحمل. حصل نقص في البوتاسيوم، تشعر بآلام نقص البوتاسيوم وأعراضه. نقص في الحديد، تشعر بآلام نقص الحديد. نقص في الكالسيوم، تشعر بآلام نقص الكالسيوم، وهكذا. فتشعر بأعراض كل الأمراض، وليس فيها منها مرض واحد، غير أن هذه المواد كلها حولت الطفل وأصبح النقص عندها. فعانت وتألمت كرها، بنص القرآن، كرها لا خير لها فيه. امرأة تشعر بآلام أعراض كل الأمراض، ماذا ينتظر الزوج منها؟ تكون سوية في تصرفاتها، سوية في ألفاظها، تنتقل ألفاظ مع الآلام التي تعتصرها أشكال وألوان. كثير من الشباب أول ما يلد امرأة، وخاصة في الحمل الأول، قد تغيرت المرأة الوديعة الجميلة الودودة حبوبة، مرة واحدة تحولت وتعصب نرفز. بل بعض النساء قد تصل لمراحل صعبة جدا جدا في أشهر الحمل الأولى، لا تكاد ترى زوجها حتى تستخيم. لو شمت رائحة تستخيم، لو شمت رائحة ثيابه تستخيم، لو وضع المفتاح في الباب تستخيم، ترجع. هذه أعراض تعتري نسبة من النساء، صعبة جدا، لا تكاد تطيق رؤية زوجها. الشاب يفاجأ ان امرأته مرة واحدة نفرت منه. الله، انت ظنيت انك خلاص حملت، يعني ملكتيني بالحمل، طب انت طالق. لذا قلت كثير من الشباب يطلق في هذه المرحلة بسبب جهله، بسبب جهله. هذه مرحلة اعذار، والكريم اعذرها حين نص على انها مكرهة لا خير لها. المكره يحاسب ويرفع عنه القلم، قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. ها؟ على المجنون حتى فيه، وعلى النائم حتى يستيقظ. ها؟ صبي وصبي حتى يكبر رفع عنه القلم. اللي فقد عقله رفع عنه القلم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي، تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هي استكرهت على الحمل وحملت لك، والولد في النهاية هينسب إليك. يقال فلان ابن فلانة، لكن يقال فلان ابن فلان، ينسب إليك. هي مكرهة ومضطرة ولا خيار لها، كيف تعاقب على أمر أكرهت عليه؟ ورب العباد رفع عنها كل حرج، رب العباد رفع عنها الحرج، وأنت زوجها أو الولد لا ترفع عنها الحرج؟ هذه كارثة، كارثة. أقول هذا لشبابنا، شباب صغار السن بالذات، ليتم يسمع هذا الكثير منهم، بل كثير من حالات الطلاق التي تقع مع الشباب خاصة في هذه المرحلة، مرحلة بدء الحمل. ليس للمرأة خيار، ليس للمرأة خيار، إنما الإكراه، حملته كرها. حتى ندرك هذه الحقيقة، نفرت، نفرت موكها في النفرة، ليس لها خيار، مش كارهة لك، لا تحبك، لا تود أن تكون لك زوجة. الله، أنت نفرت لما حملتي؟ نفرت، نفرت بلا خيار وبلا اختيار، فكيف تعاقب؟ جهل الإنسان بهذه المراحل أوقعنا في مشاكل لا حصر لها. كثير من الشباب يبقى لسه عروس، ما كملش شهر ولا شهرين ومرأته حملت، ودخلنا في مشاكل، مشاكل لا تحصى، ويتربص لها كل كلمة تقولها احصيها عليها، وخناقات وصراعات وطلاق في النهاية. هذه جرائم ترتكب في حق البيوت وفي حق النساء وفي حق الأبناء. جهل الأب بحال الأم أوقعنا في كل هذه البلايا. يبقى لسه أول ابن ليك ويطلع منك يتيم بسبب جهالتك؟ يتيم يعيش بلا أب، ستحضنه أمه شئت أم أبت على الأقل 9 سنوات، يعيش بلا أب. وتقول لي أنا راجل. راجل في إيه؟ هو الرجولة في أنك أنت تطلق، والرجولة في أنك تقوم؟ الشدة يا إخواني ليست في البطش، إنما الشدة في تحكم العبد في نفسه. قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة اللي صار غيره، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إزاي نملك أنفسنا؟ إزاي نتمالك أنفسنا؟ إزاي نراعي حال المرأة اللي مش عارف يتعلم يسأل؟ لذا شرع الله لنا تعلم فقه الزواج والطلاق قبل الزواج، وجعل هذا فرض عين على كل من تزوج. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى وقد أجمع علماء المسلمين، يعني الأمر ده ناقض عليه إجماع لا خلاف فيه، وقد أجمع علماء المسلمين على أن تعلم فقه الزواج والطلاق فرض كفاية على عموم الأمة، فرض عين على كل من تلبس بالزواج، اللي خطب واللي عقد واللي دخل. الجاهل بهذه الأحكام يقينا لن تستقيم له حياة. إذا لم نقيم، لم نتعلم دين الله، فبما نتعامل في بيوتنا؟ بأهوائنا، بشهواتنا، بأعرافنا، بعادات أقوامنا. حرمنا الدين وحكمنا الشياطين، تحكمنا طواغيت الأرض لأهوائنا وشهواتنا وأعراف قومنا وهوات غيرنا. هذه كارثة، كارثة في الحياة الزوجية. لابد المسلم أن يعلم أن هذا الأمر ليس محل مفاصلة ولا يستهين به. الشباب اللي عايز يتزوج يلزمه أن يعكف على فقه الزواج والطلاق، يدوس له في كتاب مبسط كفقه السنة، يجمع على الأقل أساسيات الأحكام، أساسيات قواعد التعامل في البيوت، لكن نتزوج بأهلنا ونظن أدمت ما دمت أنا مسلم لا أتعمل إلا في الإسلام. سلامات. من قال إنك أنت الإسلام؟ الإسلام نص، قال الله قال رسوله. جهلت النص أنت لست مسلم في هذا، أنت يحكمك هواك لا دين رب الأرض والسماوات، لا يحكم الإسلام، لا يحكم نص لأنك تجهله ولا تعرفه. إذا ندرك رب العباد وضع هذه القواعد، وضع هذه الشروط حتى نتعلمها وحتى نقيمها، لا أن نعيش نجهلها ونموت نجهلها، ثم نأتي يوم القيامة نسأل عن جرائمنا لا نجد جواب، نسأل عن النصوص التي نزلت وجهلناها العمر كله لا نجد جواب. إذا ندرك، فهذه من مراحل الخطورة بمكان مرحلة أشهر التوحم والحملة الأولى. الرجل مطالب أن يراعي حال المرأة لأقصى درجة، هي تعبانة ومكرهة تحتاج لتطبطب عليها يعينها على نفسها، يعالج مرضها، يخفف عنها بكلمة طيبة، بحلم عنها، بفسحة طيبة، حتى تنتهي فترة التوحم وتعود المرأة لطبيعتها وعطائها وحبها وحسن عشرتها وحسن كلامها. وضح المعنى ده؟ هذه مرحلة ثانية من مراحل الضعف اللي تعتبر المرأة وكانت أحد أسباب الطلاق وخراب البيوت وفساد الأسر. مرحلة ثالثة أسوقها لأن الحقيقة لما جبت هنا في كندا وجدت 90% من حالات الطلاق وقعت بسببها. طلاق لا يقع في بداية الشباب بل يقع مع كبر السن ومع عدد من الأطفال، 4 أطفال و5 أطفال و3 أطفال يشردوا بسبب الجهل، بسبب الجهل. هذه المرحلة مرحلة التوحم الثانية، لا استغفر الله، مرحلة المراهقة الثانية، مرحلة المراهقة الثانية. عز من الناس من يفضل لها، كثير منا تزوج امرأة عايشها عشرها 10 سنين 15 عام، أنجبت له 5 أولاد 3 أولاد، ثم يفاجئ مرة واحدة أنها تغيرت تغير شديد جدا. إيه التغير ده؟ تغيرت ومرة واحدة انقلبت ولا تطيق أن ترى. طبعا فهم أنه مرة واحدة يقول لك تغيرت مرة واحدة، لا أما مش مرة واحدة، أنت لم تلحظ هذا التغير، ده بيبدأ سن سن، ومع جهلنا لا نفطن إليه. رب العباد جعل لخلقنا مراحل يا إخواني، مراحل. عنها يقول تعالى الله الذي خلقكم من إيه؟ من ضعف، يبقى دي مرحلة، مرحلة الطفولة. ثم جعل من بعد ضعف قوة، مرحلة الشباب. ثم جعل بعد قوة، ها ركزوا معايا، يعني في ضعف وشيبة. أيوة، الضعف والشيبة دي بخيار الرجل وبخيار المرأة ولا بغير خياره؟ ها طيب، هتقدر تمنع أنت الضعف والشيبة؟ كان غيرك أشطر، ها الله يرحم أحد العلماء لما يعني إيه شاب ولقى نفسه عمال ينحدر ينحدر، فبيقول له طب اللي رجعك العطار قال اللي كذا يرجعك شباب، ياخد اللي بعده طب يرجعك شباب، لما العطارة كلها وما رجعش شباب. فقال عبارة عجيبة، قال وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ ها الطب كله يستطيع أن يعالج ضعف الإنسان وشيبته يرد للشباب مرة أخرى؟ احنا عايشين فيها بل أوهام. هذه المرحلة متى تبدأ عشان يتعلمها النساء والرجال؟ متى تبدأ عند الرجال وعند النساء؟ 40 سنة عند النساء؟ لا، 40 عند الرجال. ماذا عندنا قطاع الحلق؟ 40 عند الرجال. المرأة حيضها سابق وضعفها سابق. المرأة بتحيض قبل الرجل، قبل بلوغ، ولذلك سن المحيض عند كل فقهاء تبدأ المرأة من 9 سنوات قد تحيض المرأة وتصبح أنثى وتحمل وتلد وتمام 100%. 9 سنوات يعني طالبة في الصف السادس الابتدائي. الرجل متأخر في بلوغه. في حيضها، في ضعفها، الضعف عند المرأة اللي كسرت الحمل والولادة أسرع من الرجل. يبدأ الضعف عندها والشيبة في سن الكهولة. الكهولة من كم؟ العرب كان ذكاء عجيب، كل مرحلة سنية سموها مسمى لك، وليد، طفل، رضيع، صبي غير مميز، صبي مميز، شاب، كهف، شيخ، هرم، كل واحد دول مرحلة في حياتنا، مرحلة في حياتنا. والقرآن أعطى إشارات لهذه المعاني، إن كل مرحلة لها يعني ما يميز. قال تعالى: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كم مرحلة دول؟ 5. لعب قبل 7 سنين، لهو لغاية 14، ها، لاعب ولا زينة سن الشباب، البنت عايزة تتزوق أحلى زينة والولد عايز تتزوق أحلى زينة، عايز يفتن النسوان وعايز تفتن الرجال، زين. دخلت على 40 يبدأ التفاخر، أولادي ومراتي وحلاوتي وسروتي ومشروعي، ها، لغاية 60. دخل على 60، ربنا العادة بيغنيه بعد 60، فيكون دي مرحلة التكاثر في الأموال والأولاد. وضحت؟ دي مراحل أوجدها الله فينا، شئنا أم أبينا، رضينا أم نرضى. وذلك السن الأولى تلاقي الشاب يعني في عز حاجته للمرأة بس مفلس، وأول ما يكسر ماله ويبقى يخلص هي إن يتجوز يلاقي نفسه وقع، ما عادش يصلح، ما فيهوش نفس. وصلت سنة الله فينا تجري. هذه مراحل. الكهل من متى يبدأ؟ الراجح إن الكهولة تبدأ من 33 لـ40، ده اسمه سن الكهولة. يقول قال تعالى عن نبي عيسى: ويكلم الناس في المهدي وإيه؟ سماه كهل. متى رفع؟ 33، بداية سن الكهولة. وحتى لما ارجع إلى الأرض هيحكم كم سنة؟ 7 سنوات كلها في الكهولة، كلها في الكهولة، يكلم الناس في المهدي وكهلا. فسمى ربنا هذه المرحلة كهولة. وضحت؟ المرأة يبدأ الانكسار عندها مع بدء الكهولة من 33 في صاعدة. ليه؟ الحيض عندها يبدأ مبكر، رجل ينقطع الحيض مبكر. انقطاع الحيض في غالب النساء في منتصف الأربعينات، 43 44 45 46 47، قد يتقدم شيئا ما ويبدأ في الأربعينات وقد يتأخر إلى 50، ده سن انقطاع الحيض. المرأة إذا دخلت اقتربت من هذه المرحلة اقتربت من مراحل خطيرة جدا. وكذلك الرجل اكتمال نمو جسمه 40، بعد 40 ليس بعد الكمال إلا النقصان، يبدأ كل يوم يضعف عن الذي قبله. لذا قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى ولدي، يهيئ للقاء الله. أنا أود أن أوضح نقاط مهمة جدا. المرأة والرجل إذا وصل لهذه المرحلة، مرحلة الضعف والشيبة، شيء عجيب، إحساسه بدنو الأجل يزداد. هذا الإحساس يترك أثر في كل حياته. أولا في حاجته الجنسية، إحساسه بدنو الأجل يخلي الإفرازات عنده تزيد جدا، فحاجته للنساء تزداد. 90% ممن يفكر في تعدد الزوجات بعد 40، قبل 40 حاله مستخره وحاله مستخره زي الفل، هو تمام صحته تمام مرأة تمام، وصل ل40 احساسه بنهايه الاجل وزادت الافرازات عايز يعقد قبل الموت، فيزداد عنده الافراز المني، فيحتاج عايز بقى يعيش قصه حب جديده من اخر كده، عايز يحس انه مراهق من جديد، ولذلك سميت المراهقه الثانيه. المراهقه الثانيه عند رجال عند النساء، انا بدات بالرجال عشان النساء تعرف هذه الحقيقه، وسنرجع للنساء. الرجل في هذه المرحله يحصل له نوع من الخلل، حاسس بدون اجل، حاسس انه كل يوم هنحدر على اللي قبله، طب الحق اسيب عقب قبل موتي. كل ده بيزود حاجته الجنسيه، فعايز يعيش قصه حب من جديد، وعايز يعيش ايام الشباب بدايه البلوغ من جديد. وضحت؟ طبعا ده بيعمل فيه خلل كبير جدا. راجل في الاربعين زيك عاقل رزين، المفروض تبقى عاقل، ينحدر هذا الانحدار الفكري. ده تخيل فسيولوجي داخل الجسم يا اخوان، بل احساس الانسان في اي موقف حتى في شبابه لو حس بالموت هذا الامر يحدث له. والقران اشار لهذا، احنا بس عشان نستخرج لكم معاني دي من نصوص الوحي. الصحابه اللي خرجوا للقتال في بدر، هل منهم واحد حين خرج للقتال؟ قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يسخرون الموت ومنظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الآية تذكر بنعمة الله عليهم، فذكرت الآخر قبل الأول، ذكرت النعمة الأخيرة قبل الأولى. هنوضح. لما خرج الصحابة خرجوا للقاء العير، ما منهم أحد خرج النفير، لذا يقول وتودون أن غير ذات شوكة. لما خيروا قبل الاختيار كان الهدف الوحيد عير أبو سفيان، ما فكروا في الجيش أصلا ولا مقابلة جيش قريش، فالكل خرج عايز العير. العير هم تعرضوا لها عند ذهابها للشام، فعارفين العدد، كل اللي مع أبو سفيان 40 رجل ومعهم ثروة ضخمة، كل أموال المسلمين سرقوها منهم عند الهجرة موجودة في الحدوثة دي، فقال لك بس هنسترد أموال اللي أخذوها من نقار. جيش المسلمين كم؟ ما خرج القتال، يقول جابر بن عبد الله: ما عزم علينا رسول الله حين خرجت بدر، قال: من كان منكم مهيئا للخروج لملاقاة عير أبو سفيان فليخرج معنا. اللي جاهز يطلع، اللي مش جاهز خلاص. لم يعزم، لم يقل هذا فرض ولا يا خير الله اركبي، ابدا لم يعزم. من كان مهيئا للخروج فليخرج. ولذلك اللي خرجوا منهم اللي خرج بلا سلاح، ومن اللي خرج واخد جريده نخل يتوكى عليه. عبد الله بن مسعود يقول: فخرجت بسيف الذهب حده، سيف متلل لذبح فرخ، هيقتل بمن؟ فالشاهد يا اخواني خرجوا هذه النية. اثناء الطريق جاءهم من الله التخيير اللي نصت عليه الجزء الثاني من الآية: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، أي العير أو النفير، أنها لكم، قال: وتودون. كل الصحابة، كل الصحابة، أن غير ذات الشوكة تكون لكم، كلكم تودون العير للنفير، ما في واحد فكر في النفير. فلما وصلوا بدر وأفلتت العير، تعالى النفير، وجاءهم الخبر، حدث صدر الآية: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. الحق اللي تبين ان خلاص العين افلتت والنفير تعينت، مفيش خيار، هو الجيش يعني الجيش والحرب يعني الحرب. كانما يساقون الموت وهم ينظرون. وصف القران لهم بهذه الصوره، انسان بيساق الموت، ايه اللي يحصل داخله؟ اول ما تعينت النفير وافلتت العير، الصحابة كلهم وجموا كأنما سيكون لوتهم زبون. في هذه الأثناء الله طب هنواجه ازاي الجيش واحنا ما خرجنا القتال ولا تهيأنا؟ ولذلك جاء يشكر رسول الله ابن مسعود يقول يا رسول الله أنا ما خرجت القتال، جئت بسيف ذهب حد من السن، أبيه أقاتل؟ قال قاتل. لكن يقين الصحابة عجيب، لما قال قاتل قال إذا دعوا لأبا جهل ما دام الرسول أسن سيبوا القائد العالي قوة المسلحة بتاع المشركين لله در بسيف البتل. أي أحد الصحابة جاء أخي رسول الله لا أملك إلا هذه الجريدة بالنخل، أبيها قاتل؟ قال قاتل. قال فوجدتها في قتل المشركين أحد بالسيف بجريدة بجريدة. ندرك هذا المعنى. الشاهد يا أخوان لما حصل هذا الموقف إحساسهم بأنهم ذاهبين للموت 314 من غير سلاح يواجهوا جيش قوامه 950 مقاتل بأعلى الأسلحة، مش 950 بس ده 950 عدد ظاهر، ده فيهم 200 فارس، الفارس الواحد تقدر قوته ب100 راجل، يعني اضرب 200 في 100 يبقوا كام دول لوحدهم؟ قوة الفرسان 20,000 ومعهم 750 مقاتل على الأرض، أصبحوا 20,750 في مواجهة 314. الفرق كبير جدا جدا. طب نعمل إيه؟ ماشيين في هجوم شديد جدا، في هم شديد جدا. لما تراءى الجيشان أذن الله أن ينام، دخل الليل فربنا أذن النعاس. أثناء النعاس حصل إيه؟ الإفرازات، طب اللي في الحرب ده وفي بدر وفي الصحراء فيه نساء؟ ما فيش نساء ولا فيه فتنة، لكن خوفه من الموت زود الإفرازات عنده، فأراد الله أن يخفف عنه فخلاهم ناموا كلهم، كل الجيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ناموا جميعهم كلهم احتلموا، كلهم احتلموا، الشحنة اللي زادت رب اللي بتفرغها بالاحتلال. لكن شاء الله أن يجعل هذه من أسباب النصر. لما ناموا هم شايفين مشركين عدد كبير، هنواجه كل دول ازاي؟ ناموا واحتلموا، الخوف اللي عايشين فيه ده أراد الله أن يصفه. لما ناموا واحتلموا كل واحد قام من النوم، طب أنا على ثغر وأقاتل أنام، النوم عيب وعيب كبير جدا في الحرب، فما بالك نام واحتلم كمان واستنى؟ طب لو قامت الحرب واستشهد يلقى الله جنب؟ في هذا التوقيت كان القرآن ينزل بأي أحداث تقع، كل صحابي قام من النوم مرعوب موت أن ينزل فيه وحي يتلى وتبقى فضيحة له ولزوجته ولأولاده ولعائلته ولقبيلته إلى الدين، ده القرآن هيتلى. ولذلك الصحابة إخواني في وقت نزول القرآن كانوا في رعب شديد أن يعمل أي واحد في حركة إذا ينزل بها النص. عبد الله بن عمر يقول كنا لا نباسط نساءنا ولوح ينزل، يعني بنهزر مع زوجاتنا بحساب خايفين نزود العيال ينزل فينا نص، كنا لا نباسط نساءنا والوحي ينزل خشية أن ينزل فينا القرآن يتلى. المنافقين رغم نفاقهم وكفرهم اللي أبطنوه كانوا مرعبين موت لكثرة ما نزل القرآن بما يقع في نفوسهم، حتى نص القرآن في قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، هنطلع برضه. فالملاحقة التي كانت في نزول القرآن عجيبة، فتخيل الصحابة في الموقف ده، كل الصحابة قام من النوم اعتقد أنه ما نام في الجبهة غيره ولا احتلم سواه، فقائم من النوم مرعوب موت، يا رب يا رب إن ترب أنا عبدك استرني، لا تفضحني، استرني، استر قبيلتي، استر أهلي، يا رب يا رب. وحوريك النهاردة طب أعمل إيه في المشركين؟ اللي نايم ده على روحه وخايف مرعوب موت، الخوف راح والهمة علت والعزيمة والوعود، وكل واحد عمال يوعد وفاهم إن هو إيه المبتلى وحده بهذه البلية. فما عز الانفعال إذا برب العباد ينزل المطر على مين؟ على المسلمين. كل الصحابي بسرعة اقتسل اقتسل، يا سلام الحمد لله، حتى لو استشهد استشهد وأنا إيه؟ طاهر. لكن الأعجب من هذا، اعتقد كل صحابي أن المطر نزل استجابة لدعائه وأن هذه كرامة من الله له. طب يا رب أنت اديتني هذه الكرامة وخلتني اغتسلت وهلققت وأنا إيه؟ طاهر مش ذنب. طب حوريك النهارده بقى أعمل إيه في المشرك. فهذا الموقف شحذ الهمم بشكل عجيب وربط على القلوب بشكل عجيب وأذهب كل ما كان في مخوف. ورب العباد لخص كل هذه القصة في آية واحدة فيها، يقول تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. من الجنابة اللي حصلت، وبالجنابة دي قال: ويذهب عنكم رجس الشيطان، كل وسوس إبليس والحاجة للإنسان، كل ده راح تبقى تبقى بالنوم والاحتلام. ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم، ربط على القلوب حتى بلغت قمة الهمة والعزيمة والإرادة والوعود لله أنهم يفعلوا أقصى ما عندهم. وصلت؟ ويثبت به الأقدام، لأن الأرض اللي نزل عليها مطر بدل ما كانت رخوة ورجت تغوص فيها تلدنت وثبتت تحته، فجعل كل هذه الثمار بحبة النعاس والمطر. وحقق بهذا النصر، حول الخائف لقمة الإقدام، لقمة الإقدام. وصلت؟ إذا ندرك هذه فطرة، ما خيار الرجل فيها؟ بيحصل الخلق. المرأة مطالبة بعد سن الأربعين أن تراعي هذا في زوجها. كثير من النساء لما توصل السن ده تهمل زوجها إهمال قاتل. خلاص بقى إحنا كبرنا، لسه هنتزوج ونتزين ونتجمل، ها؟ وحتى لو تزينت تبقى زينة زي الأطران زيها، ها؟ تعملها لك تلخبط نفسها ولا تعمل أي حاجة مش مظبوطة، تكره الرجل في النظر إليها، مصيبة كبيرة جدا، ها؟ أو تشوه شكلها تبقى عجوزة بعد الأربعين وتعمل لك عينها بالمش عارف أي شادو، ولازم أي شادو تبقى لون ملون أحمر وأصفر وأخضر، وبعدين لا بعدين يقول لك الإتيكيت لازم مش أي شادو ده يبقى لون الجزمة. إيه ده؟ إحنا عايشين فين يا إخوان؟ ها؟ وبعض النساء تعمل لحاجبها وريمش اللي ربنا خلقه لها، لا الحاجب الجميل اللي ربنا خلقه، قال تعالى: ولقد خلق الانسان في احسن تخويب. لا مش عاجبها الشكل تروح شايل الحاجب وعامل لك خط بالمسكره عشان يبقى شكل هلال ما يبقاش مستقيم. هلال يعني ايه؟ يعني بدل ما عينها تبقى بالارض تبقى بالطول. العين بالطول دي عين بشر، ده عين الجن، العينين بالطول مش بالعرض الجن، فتحول نفسها لعفيف، ها؟ واحدة تقدر تقصلك شعرها تقول لك دوغلاس تبقى راجل. طب هنتجوز مين؟ رحم الله الشاعر حين قال: كل الجميلة أرسلت أظفارها، ربت أظفارها، ها؟ عشان إيه؟ عشان تخوف جوزها في السن ده، هتفتح فمك هجيب كرشك مخالب وحش بعد ما تطلع لك باللون الأحمر عشان تثبت لك أنها أرباب سوابق عندها دماغ بتقتل. كارثة كبيرة جدا. كل الجميلة أرسلت أظفارها، إني لخوفي كدت أمضي هاربة، إن المخالب للوحوش مخالها، فمتى رأينا للظباء مخالبة. بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبة، وغدا نراك نقلت زغرك للقفا وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا، إن الجمال من المصور صنعه، إن شد خط فيه لم يك صائبا. إن الجمال من المصور صنعه، إن شد خط فيه لم يك صائبا. تتعلم الإخوات أدب التعامل مع هذه المرحلة. مطلوب من المرأة أنها تكون في قمة الزينة والجمال بعد الأربعين. طب والعيال وبطني؟ لا خلاص، السن دي ما عاد فيها ولادة، تقل فيها الولادة، والمفروض المرأة تتفرغ لزوجها وإلا هيفلت منها. لو أي واحدة لما عيت له كده ممكن تفتله، هو يعني بيتلكك في سن التلكيك في سن الضعف، لابد أن تراعي المرأة هذا الضعف عند الرجل. إذا لم تراعيه أفلت. تقول لك تفكر في غيري، ده نظر لغيري، ده بص لغيري، ده راح يتجوز غيري. طب ما أنت السبب، أنت السبب. راجع نفسك، اتق الله في زوجك، اتق الله في زوجك. هو في مرحلة في أمس الحاجة لمن يغنيه، لمن يكفيه، لمن يرضيه، حتى لا يلتفت لغيرك. الكلام اللي قلناه هذا في حق الرجل وواجب المرأة أن تراعيه، نقوله في حق المرأة. المرأة تبدأ مبكر على الرجل من سن 33 فصاعدا. طبعا أي إنسان فينا يلاقي امرأة في سن 33 أنجبت، بطنها انتفت بعدما انتصرت، خرجت على الأقل 5-6 أولاد، ودخل على سن خطار حيض ودنو الأجل، بيحصل تغير في سلوله الجسم، قواها بتضعف وعقلها بيكبر، عايزة تعطوا مش قادرة، تعبانة عيانة. طب تعمل ايه؟ تبدأ تفكر، طب يا ترى لو انقطع حيضها روح فين؟ ودي اخطر قضية تدمر البيوت، تفكر في امنها ومستقبلها. إن لم يعطها الرجل هذا الأمر فسد البيت، خرب البيت يقينا، إلا أن يشعر بشيء. الأمن، أمن مستقبلها، هي بعد ما أنجبت لك كل الأولاد وذهب شبابها وما عادت يعني لها حظوة عند الرجال، لو حصل وإنها اختل هذا الميزان عندها وانقطع الحيض عندها وما عادت تنجب لك، يا ترى هتحافظ عليها ولا هترميها في الشارع؟ هتروح فين؟ ما عاد لها بيت أب يؤويها ولا أخ يؤويها. فإن فقدت الزوج فقدت كل الأمال. اللي وصلت لهذه المرحلة وصلت لأشد حالات البؤس واليأس. ماذا تنتظر منها؟ جنون لا عقل. أقول جنون. يبدأ بالعتة كما ذكر الفقهاء، العتة، العتة ده إيه؟ بدء الجنون. تجي لها لحظة تنجن عليك ولحظة تبقى زي الفل معاك، تبقى زي الفل خايف على مستقبلك، وتنجن عليك بسبب خوفها أن يضيع مستقبلك. قضية تأمين المرأة يا إخواني في هذه المرحلة وإعطائها الأمان على مستقبلها أخطر قضية تلزم الرجال. إن فقدت المرأة الأمل في أمنها ومستقبلها، إن انقطع حيضها لن تجد مكان يؤويها وكبيرة في السن، ستقلب عليك البيت ولن تجد منها خير. كثير من الرجال لما يجد هذا التغير المرأة أنت طالق، أكثر حالات الطلاق في هذه المرحلة بسبب جهلنا بطبيعة المرأة وما اعتريه. ليه؟ لأن أول ما لها تغيرت بدأت تضعف، طب يا جوزي أنت يعني إيه؟ بتحبني؟ يا وليه أنت يعني لسه تسألني بحبك وأنا متجوزك بقالي 25 سنة؟ لسه تفكر في الكلام ده؟ يا وليه يا وحي؟ لو لا بحبك بتدفع فيها فلوس؟ لكن هذه تعطيها أمل. فقدت هذه الكلمة الطيبة، ها؟ فقدت أمنها، فما بالك لو نسيها؟ وبعض الرجال في المرحلة دي يقول لك أنا بكبر راس، يفكرش في مراته ولا في أمنها ولا في حسن العشرة معها ولا في حسن تعويضها عما قدمت. فتخيل لما تشعر أن كل ما قدمته لك، أعطتك شبابها وربت لك أولادها وحملت وأكرهت ووضعت وتحملت كل هذا، وبعدين في مرة واحدة تشعر أنك لا رجاء فيك، كارثة بالنسبة للمرأة، كارثة لا نهاية لها. أنا بحذر الرجال، 90% من حالات الطلاق اللي بتحصل تحصل في هذه المرحلة بعد ما صارت أم ولها 4-5 أولاد وأنتم الآن في الغرب. القوانين تغريها على أن تطغى، ولو طغت ستعذب بقية عمرك معها، يتم أولادك ويشرد أولادك وتشرد. ده إن لم يذهب أولادك عنك وعنها. فأنا أقول لإخواني هنا هنا في هذه البلد اتقوا الله في النساء في هذه المرحلة، أخطر مرحلة يتعامل فيها الرجل مع المرأة بعد عشرة العمر هذا كله، لا نراعي العشرة، لا نراعي عطاءها شبابها كله، نثرت لك بطنها وأعطتك كل ما عندها من شباب ومن قوة ومن فتوة من حمل وإنجاب، فلما وصلت لهذه المرحلة الكبيرة تبدأ أنت تعاملها معاملة المنبوذة التي لا تعطيها حتى كلمة أمان على مستقبلها معك. أنا بحبك وموت فيك مش هسيبك مش هسيبك، ها حتى لو ناس اسمها عوض. الله يرحمه أحد العلماء أنا بيحكي القصة بيقول كنا بنزور عالم علماء عالم فاضل لكن رجل كبير في السن، ومع كبر سنه بينسى الزهايمر ورد، فقعد معهم في المجلس بعدين عايز يجيب شاي فبينادي مراته فقال لها عسل يا سكر يا قمرة يا فلة يا وردة يا ياسمينة، وعمال يغزل يتغزل. فشيخ قال لي يا مولانا يعني بلاش الغزل قدام فخلي بينك وبينها، قال لي سامحوني اصلا نسيت اسمها. هتنسى اسمها ده لو عرفت منك هذا تبقى انت ايه دمرت مستقبلها. احرص احرص كل الحرص ان تظهر لها كامل الموده كامل المحبه كامل التامين على مستقبلها، لن ادعك حتى اخر نفس عمري. هذه الكلمه اكثر منها في هذا السنه، انا بحبك بحبك ولن افرط فيك ولن اتركك واشعلها بهذا. الشفقه عباده غير مكلفه، الشفقة على المرأة مع ضعفها عبادة، بل جعلها الله من أخطر أسباب دخول الجنة. لما تحدث عن الجنة قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل أي في الدنيا في أهلنا، من أهلنا زوجة أولاده، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، لم يذكروا من كل أعمالهم إلا الشفقة إلا الشفقة. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم بإيه؟ بالشفقة بالشفقة يا إخواني. الشفقة في هذه السن فريضة على الرجال مع النساء والنساء مع الرجال، لابد أن تشفق المرأة على زوجها وعلى ضعفه، ولابد أن يشفق الزوج على زوجته وعلى ضعفها. مريضة كبر سنها وهنت عظامها قل عطاؤها، تعاقب ولا تكرم؟ تكرم، التكريم واجب عليه وعلى أولادها. لذا قال تعالى وأم يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما الأب والأم، ولذلك القرآن نصص أحدهما أو كلاهما يدا يدا، فلا تقل لهما أف. إيه أف دي؟ أف في اللغة يا أخواننا كلمة ضجر. متى تضجر الإنسان؟ إذا أعطى أقصى ما عنده ولم يستطع أن يعطي زيادة. فالابن اللي بر أمه أو أبوه أو الاثنين إلى أقصى درجات البر لغاية ما أعياه العطاء والبر خلاص غير قادر يعطي شيء آخر، فمع شدة المعاناة في العطاء قال أوف رب الولد حرمها عليه. كلمة ضجر لا يقولها العبد إلا إذا أعطى أقصى عطاء عنده، عشان نفهم سياق القرآن وألفاظ القرآن وحكمته في الشرع لما اختار الله كلمة أوف. لذا جاء في الأثر لو كان هناك كلمة أقل من أوف لقالها في حق أبوينا ربي، لو في أقل من أوف، أقل كلمة تقال مع من بذل غاية الجهد مع أبويه أن يقول أوف تعبت خلاص أوف، هذه حرمها رب العباد. فإن أمرنا بهذا الأبناء أمر مع الأبوين بهذا، فما بالك بالأبوين نفسهم؟ إن لم يكن الشفقة عماد الحياة الزوجية في هذه المرحلة ضاع البيت، وإن طلقت المرأة في هذه المرحلة فهذا يعني ضياعها للأبد. هتروح فين؟ لا تصلح للزواج، ولا عندها أمل في الزواج، وليس لها أب بعدما كبرت من السن، ويكون أبوها مات وأمها ماتت. هتروح فين؟ وإخواتها كل واحد مشغول في حاله، ليس لها بعد الله إلا أنت. فإن فقدت الأمل فيك فقدت الأمل في كل شيء، في كل شيء. لذا قلت تأمين مستقبل المرأة في هذه المرحلة أخطر قضية في حياة الحياة الزوجية، أخطر قضية. أنا أسوق هذه المعاني خاصة إخواني الكثير من الحضور لعلهم في هذه المرحلة حتى نتنبه. كثير من أكثر حالات الطلاق بتقع في هذه المرحلة، في هذه المرحلة، ودمار البيوت ودمار الأولاد بيقع بسبب الجهل بهذه القضايا. إذا علم الرجل أن المرأة في مرحلة ضعف وشيبة كيف يعاقبها على أنها أمضت حياتها معه وقدمت له شبابها؟ ولذلك النفس تقول لك أنا أديت شبابي المقابل كلمة طيبة، شفقة، رحمة، مفيش. كارثة يا إخواني. أنا سأخذ هذه المعاني حتى نضعها نصب عيوننا جميعا. يعني كنت أتمنى أن هذا الكلام يسمعه كل مسلم في هذه البلاد وكل مسلمة. الكلام ده عز أن تسمعوه، احرصوا عليه. احنا أردنا أن احنا نصلح البيوت، نحل المشاكل. إذا لم يراعى هذا في المرأة وفي الرجل في هذه المرحلة لن تستقيم لنا بيوت. خيركم خير من أهلي. وده نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. تلاقي في السن ده ماشي طوال اليوم، وخاصة مع ضعف السن وكبر، يا سلام عايز يتعرف على الناس كلها وسلمس كلها. طوال ما هو ماشي أخي فلان أحضر وبوس، واللي بعده أخي فلان أحضر وبوس، فتح مبوس رايح جاي، وفي اليوم يقابله 5 مرات في 5 صلوات يبوسه كل مرة. طب ما فيش أخت في الله تاخد بوسة برضو؟ مش عندك واحدة في البيت؟ ولا دي ما تصرش أخت في الله؟ خلي بالك، بوس الرجل وتقبيله وحضنه ده ليس مسنون. السنة إن الأصل كما ثبت في الحديث، قال رجل رسول الله يلقى رجل منا أخاه أيعانقه؟ قال لا. أيقبله؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. لم يأذن في القبلة والحب إلا في حال السفر والغياب الطويل، مش في الروح والجاية. واضحين؟ لكن أذن الشرع، بل أمر الشرع أن نفعل ذلك مع الزوج، وانت داخل تبوس وانت خارج تبوس. الله يقولي بس أنا أذكر في مرة كنا مع أخ، فبنته صغيرة هو مزنوق وكانوا عايزين ياخدوه جماعة بعض دول، فبتقوله طب تعالى بوسني قبل ما تمشي. اتردد، قالت له انت الخسران، اتحرمت البوسة. انت الخسران. بدل ما تحضن زوجتك وتبوسها وتقبلها، وهذا كان يرضيها جدا، والقليل يرضيها يا اخواني. اعطاءها الامان بكلمه، بابتسامه، بسعه صدر، بشفقه، كل هذا يجعل المراه امنت. ان امنت وشعرت في هذه المرحله انها ليس لها بعد الله الا انت، هتتعلق منك. حتى لو كانت في قمة الإعياء ستقوم وتعطيك أقصى ما عندها. أنت بهذا تستنفر همتها، تستنفر عزيمتها، تستنفر إرادتها لتعطيك أقصى ما عندها حتى مع الإعياء والتعب. لكن كلمة واحدة، أنت كبرتي، أنت خرفتي، طب إيه رأيك في فلانة؟ أنا نفسي أعدد، وبعدين يبقى في حل يعدد، ولا يفكر يعدد ويجعل هذه تسليته. طالع داخل عايز اتجوز يا ختلان. الله يرحم الشيخ كشكي رحمه الله تعالى، شاب من شبابنا بيقول يا مولانا انا نفسي اتجوز 4 مرات. قال لي ابني جربت واحده؟ قال له لا يا مولانا. قال له جرب واحده وساعتها تصوت وتقول يا رب ما فيش نص على قدي. فانت عايز لك نص اتلم. إذا ندرك إخواني هذه المعاني من أن نسوق هذه المعاني لأن خطورتها. هذه معاني خطيرة جدا جدا جدا، وغيابها عنا دمار لبيوتنا، دمار لبيوتنا. ما لم تعطي المرأة حنان في هذه المرحلة وعاطفة وحب وعشق، هي تبقى محتاجة لهذا كذلك. إن لم تجده عند زوجها فكرت في الخلاص منه علها تجده عند غيرها. ولو أن أي إنسان لمح لها بس بإظهار شيء من الشفقة، أنت إنسان محترمة تحتاج كل بر، كلمتين مستعدة تطلق تطلب الخلع من زوجها لتذهب لهذا الذي يعطيها الحنان العاطفة. ودي أخطر مرحلة تتقلب فيها المرأة، أخطر مرحلة هي على المحك، لا تشعر معك بالأمن، تود من يؤمنها. لو أي إنسان أعطاها الأمل في أن يكون هو أمانها تتركه تذهب إليه. وكثير من الرجال يشكرون الشكوى أن مراته سبته في أحلك الظروف وسبت الأولاد وخربت البيت وراحت تزوج واحد تاني ولن تعمر معه. هي رايحاله في قمة الحاجة للأمن، لو في كلمة واحدة لم يعطها الأمن تطلب الخلاص منه الآخر واللي بعده، وتعيش من رجل لرجل حتى تلقى الله معذبة. فأنا بحذر النساء، اتقوا الله في الرجال. إن تركت زوجك كما قالوا في المثل من ساب داره قل مقداره، مثل عندنا في مصر من ساب داره قل مقداره. المرأة تترك زوجها، زوجك لك عنده رصيد حال شبابك وعطائك، أولادك، أي آخر يتزوجك غير زوجك ليس لك عنده أدنى رصيد. إن ذللت بكلمة خلص منك. ومتزوج عشان يستريح، مش عشان واحد تتعبه خلي بالكم. فأنا بحذر النساء، الشياطين الإنس والجن يغلوكي وخلاص منه، وهنوفر لك شقة وسكن وزي الفل وتاخد نص ثروته، ويغريكي فتطلقي ثم تعيشي عمرك كله مشردة، تتمني الزواج وتحط على وسائل التواصل طب حد يتجوزني، مين اللي فكر يتجوزك وانت في هذه المرحلة؟ من إلا المنخلقة والمبغوذة والمتردية والنطيحة ماكل السبع، لا يفكر في مثلك في هذه المرحلة إلا واحد من هذه النوعين، منتهي عايز عطاء وليس عندك هذا العطاء. إن أعطيته في البداية لن تعطيه في النهاية. فاتق الله في نفسك، أنت أكثر من يضار. الجنون والضعف لا يحملك على خراب بيت. الإغراء والمال وإنك تأخذ نص ثروته وهتعيشي بالقوانين وهيوفروا لك سكن وتعيشي وحدك، دمرت البيوت ودمرت أولادك ويتمت أولادك. أين شفقة الأم؟ رحم الله خالد بن ثعلبة المجادلة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا سبب جدالها الشفقة. زوجها كبير في السن وفي هذه المراحل، وبساعة غضبة قال أنت عليك ظهر أمي، حرم على نفسه النبت. فجاءت النبي تصرخ يا رسول الله زوجي ابن عمي ابن عمها قال لي كذا. الحكم في الجاهلية كم من ظاهر امرأته تحرم على النبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد لك حكما، لا أجد لك يعني نص يرجعك، ما فيش عندنا نص من القرآن، والحكم بالقوانين القائمة، القوانين القائمة هي إنك لا رجعت لك. يا رسول الله إن لي منه فتية صغار، أولاد صغار إن ضممتهم إلي جاءوا. الأب حينفق وأولاده معه كل ما في وسعه، لكن إذا طلقت المرأة لن يعطي النفقة الأولاد إلا على قدر معين، سيجوع لن يكفيهم، خاصة مع تغير الأسعار واختلاف الأسعار. يبقى اتفق معها مثلا على مبلغ 2000 دولار وتفاجأ الأسعار طارت، ال2000 دولار ما عاد يشتروا شيء. إن ضممتهم إلي جاعوا، عبارة تكتب بماء الذهب، عبارة خولة يا رسول الله إن لي تبكي، إن لي في الصغار انضممتم إلي جاءوا وانضممتم إلي، خالهم هو في حضارتي ضاعوا بلا أم ضاعوا. فلم تزل تحاول رسول الله وتجادله شفقة على أولادها وشفقة على زوجها ابن عمها الكبير في السن اللي أخطأ خطأ كبير في حقها، ومع ذلك تشفق عليه تشفق عليه. أسوق هذا النموذج الجاء في القرآن حتى تعلم النساء أدب الشفقة أدب الرحمة مع الأزواج. تقول أم عائشة: فلم تزل تجادل رسول الله وأنا معها في نفس الغرفة، والله ما سمعت جدالها وحوارها، لكن ربي من فوق السبع سوت سمعها. فنزل جبريل فورا بالآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم تقول سيدة عائشة: فرفعت خول لها السماء كأنما تستنطق رب السماء: يا رب احكم، يا رب أنقذني، لا تحرمني إن أنا أربي أولادي في حضن زوجي وأبيهم، لا تحرمني، لا تجعل أولادي يؤثم، وأنا حية وأنا حية، انضممتهم إلي جاعوا وانضممتهم يضاعوا يحفين بأولادي. شفق على الأبناء وصلت بهذه المراحل، شفقة أم، رحمة أم بأولادها تجعلها تحتمل أي شيء حتى لو جهل ابن عمها في حقها أو زوجها. فلم تزل تستنطق السماء. تقول أم عائشة: فلما سر على رسول الله قال: أبشر يا خولة، فقد نزل فيك قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، قد سمع الله قولا الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سمع علي، نزلت الآيات لتضع أحكام وضوابط لتنقذ خولة صاحبة الشفقة على بيتها وأولادها، بل سميت السورة باسمها سورة المجادلة، وتقرأ المجادلة خي خولة. جعل الله سيرتها قرآن يتلى إلى قيام الساعة لتتعلم منها النساء أدب التعامل وأدب الشفقة وأدب الحرص على الأبناء، الشفقة على الأبناء والشفقة على الزوج حتى وإن أخطأ، حتى وإن أساء، حتى وإن كبرت سنه ووهنت عظامه. الشفقة الشفقة الشفقة، كل الكلام ده مطلوب يا إخواني حتى نراعيه. الرجل في هذه المرحلة مطلوب منه أن يعود المرأة، طب هي عايزة تحس باهتمامه يعمل إيه؟ أولاده كبر في هذه المرحلة، غالبا الأولاد يكونوا كبر يعتمدوا على أنفسهم، يكثر من الخروج معها والجلوس معها وفسحتها والاهتمام بها والاهتمام باحتياجاتها. خسران إيه؟ أنت خارج في الشارع وفي الشارع موجود زهور وورد، خد لك وردة وانت داخل، تدفع فلوس حتى هبقى شريط ورد شوكولاتاية، لما كانش عندها سكر تقول لك مش هتحمل الشوكولاتة، وردة، أي شيء يشعرها أنك تشعر بها. الكلام ده يا إخواننا مهم جدا جدا جدا في هذه المرحلة خاصة، لابد أن تشعر المرأة باهتمامك الشديد بها وحرصك الشديد عليها وشفقتك التي لا حد لها بها، وأن مستقبلها معك وأن أمنها في بيتك لا في أي بيت آخر. ما لم تشعر المرأة بهذا كله ضاع البيت، والمرأة تعيش مشردة في جانب والأب في جانب، إن أخذ الكبار حرم من إخوتهم، إن ترك الأولاد حرموا تربية أبوهم، إن ذهبوا إلى أبوهم من غير أمهم حرم حنان أمهم. أنت يتمت أولادك من حيث لا تحتسب، وأنت الآثم في هذا كله بسبب جهلك ورعونتك، أنت الراعي المسؤول لا أحد غيرك. فاتق الله في زوجتك تخلق، وكذلك الأم أقول أنت راعية في أولاد زوجك في أولادك ومسؤولة عن رعيتك، فاتق الله في الأولاد واحرص عليهم. الله يرحم الشيخ كشكي، كنا بنعرض عليه قضية، فواحدة من دول في المرحلة دي وأصرت على الطلاق ومصرة على الطلاق وعايزة شعور بالأمن وجوزي خايف يتجوز عليا. يقول ليه مش هتجوز؟ مفيش، وصلت على الطبق طلقت يتم الأطفال. فكان يوصي الزوج يقول له اتق الله في أولادك فإنهم يتامى وأمهم حية تسعى. الشيخ اللماح يتامى وأمهم حية تسعى لأن انضموا إليها لا إليها فأصبحوا يتامى بلا أم بلا أم وأمهم حية تسعى. أسوق هذا المعنى حتى ندرك خطورة هذه المرحلة. يا إخواني أخطر مرحلة في الحياة الزوجية مرحلة المراهقة الثانية مرحلة الضعف والشيبة. سامحوني أنا يعني على أسرفت في الكلام في هذه القضية لخطورتها. فمطلوب من الزوج أحسن معاملة لامرأته لم تراها طول حياته معه، وخاصة من المرحلة دي الرجل لم يضعف يعني تقل حركته فيكثر تواجده في البيت. فرصة ولعل هذا بحكمة الله فرصة أن يعوضها بالكلام وبالحنان وبالشفقة أكبر من أي فرصة سبقته. وضحت؟ بعد 40 الرجل وصلت المرحلة، والمرحلة بعد 33 المرأة بدأت تغير في السلوك يحصل في جسمها وبدأ يضعف تشعر بالوهن وخورة، خاصة سامحوني الحمل وغيره له تأثير شديد جدا في العظام وفي جسم المرأة. بل وقت بل من رحمة الله عليها الحيض، الحيض تجديد لدمائها، إذا دخلت مرحلة انقطاع الحيض يبدأ المرض يتسارع إليها. لذا كانت أخطر مرحلة السابقة على الحيض، على انقطاع الحيض. فمطلوب من الرجل أن يعوض المرأة بكل ما في وسعه من الابتسامة الحلوة، من الكلمة الطيبة، من الهدية البسيطة. ها لو كل يوم هو جاي كده جاب لها وردة، أول ما يدخل من الباب سلام عليكم حبي، ها كلمتين حلوين ما بتدفعش فلوس لكن يرفع معنويات المرأة. وانت خارج فين انت؟ مش هاخد لازم ابوسك لازم احضنك. كم يكلفك هذا؟ لكن كل ده بيعطي المرأة الامل في ان مستقبلها وامنها معك لا مع غيرك. لابد ان نحرص على هذه القضية، حرصنا على وجودنا. ما عشنا اعطي المرأة الامل في انه لا امل لها ولا حياة لها ولا امن لها الا معك. بكثرة الشفقة، بكثرة الحب، بكثرة إظهار. حتى لو كنت البعيد ما بتحبش تظهر الكلام ده طوال حياتك، مطلوب إظهاره في هذه المرحلة. كثير من الناس يعتبر عيب لما يقول لمرته أنا بحبك عشان كده بيصغر قدامها. أنت يعني أوقر من رسول الله؟ رسول الله لا يستحي أن يقول لمرأتي بحبك، بل يقولها أمام الناس. يقول عمرو بن العاص كنا في غزو فتح بلاد فارس فعدت منتصرا، والغزوة دي كان فيها كبار الصحابة معها بكر سيدنا عمر وكان هو القائد، واختلف معه في الرأي فأصر على الرأي وانتصر بسبب رأي، فرجع بقى فرحان جدا ان يعني هو يعني له هذه الموهبة العسكرية الكبيرة، فتوقع ان مكانته ترتفع عند رسول الله. فوجه للنبي السؤال العجيب، قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ أمام الصحابة في المسجد، من أحب الناس إليك؟ بلا تردد قال عائشة. أمام الناس هيفقد وقاره هو رسول الله. لا يعد هذا عيب، بل هذا قمة الإيمان والعطاء. لما تسمع عائشة هذه الكلمة، منزلة النبي عندها تصل فيه في السماء. من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فسيدنا عمر طب هينزع في زوجته؟ قال ومن الرجال يا رسول الله؟ قال أبوها. سيدنا عمر قال فسكت، وإلا سألتنا لا نفسي رحت وراء. فسكت. من أحب الناس إليك؟ عائشة. بلا تردد. ليس عيبا يا إخوان أقول هذا، ليس عيبا أن أقولها بحب مراتي وأصرحها بهذا وأقول لها هذا، وخاصة بعد العشرة وبعد العمر، وأم لأولادك وربت لك جيل وأخرجت لك جيل. أقل ما تكافئها تكافئها به إظهار هذا الحب، إظهار هذه الشفقة، إظهار هذا الحرص عليها لآخر نفس في حياتك. إن أعطيتها الأمن أعطتك بقية حياتها، وإن حرمتها الأمن حرمت خيرها بقية حياتك حياتها. معادلة ضعها نص بعينيك. أنا سخت هذه المعاني حتى تتعلم النساء أدب مراعاة ضعف الرجال وما يعتريهم من الكبر والشيبة، وكذلك الرجال يراعى حق المرأة بسبب ما يعتريها من الضعف والشيبة. دي مرحلة يا إخواني ليس لنا ولا لكم ولا للنساء فيها خير، كلنا بها سنمر وكلنا نحتاج إلى هذه المعاملة. في معاملة حسنة منك ستجد منها معاملة حسنة، أحسنت إليها في بداية الثلاثينات هتحسن إليك لم تبلغ الأربعينات، ما أحسنتش في الثلاثينات أول ما تنصل لسن الضعف هتزل أبوك واللي خلفوك. فاتق الله في نفسك، واتق الله في زوجك، واتق الله في أولادك. لن يقوم مقام الأم أحد، لن يقوم مقام الأم أحد، مهما جئت بزوجة أخرى وشابة وفتية هي زوجة أب، مهما أعطت زوجة أب. واضح المعنى؟ يستحيل تعطى طالب، ويستحيل تكون أم مستعارة كالأم الأصلية، لا حاضنة ولا أنجب خادمة وأجب حاضنة، هات خادمة حاضنة تقوم بدور الأم، يستحيل يستحيل يا إخواني. إذا ندرك، بل حتى الأرض نفسهم هيقبل كلام الحاضنة كما يقبل كلام أمه. يعني الأم لها عليه فضل، حملت وأرضعت وربت في السن الأولى، فكل هذا ثقل عند الولد يجعله يقبل منها أي شيء، ضربته عاقبته هي أمه، لكن لو الحاضنة مسته يقلب الدنيا عليه. خلي بالك لن تستقيم الحياة كما تستقيم بالأبوين، بالأبوين معا، فتعاوننا وشفقتنا فيما بيننا سبيل استقامة البيت واستقرارها. إن غابت الشفقة وغاب الحب وغاب هذا التقدير بين الرجال والنساء ومراعاة حالة الضعف ضاعت البيوت. خلاص يا شباب؟ طيب خلاص، كنت عايز افتح موضوع لكن خلاص. إذا مراعاة يعني هذه المراحل يا إخواني، مرحلة الحيض، مرحلة الحمل الأولى، مرحلة الضعف والشيبة عند المرأة اللي بتبدأ بعد 33 لغاية انقطاع الحيض، وعند الرجال بعد 40 لغاية دخولهم على 60، كل هذه المراحل تحتاج منا أن ندرك طبيعة الإنسان الذي أمامنا. إن عرفت أن هذا الإنسان مريض تعامل عمل صحيح أبدا يا إخواني. والدواء كما نصت الآيات الشفقة والمحبة، الشفقة والمحبة. ولذلك السلف كانوا أوعى منا، كانوا أحرص على بيوت منا، ولذلك صينت البيوت وحفظت البيوت. احنا ربينا في كنف أجدادنا وجداتنا القضايا الحب والكلام ده كان ديدا بينهم حتى مع كبر السن، بل كلما كبرت سنه احتاج هو إليها أكثر من احتياجاته في السن الأولى يا إخواني. ليه؟ لأن السن الكبيرة عايز الأنسه الرجل المرأة. طيب من يجلس معه الوقت كله؟ لا ابن ولا بنت ولا أخ ولا أخت، الوحيدة ممكن تجلس معه الوقت كله المرأة، وكذلك هي لن تجد غيره. الأنس بالنسبة للمرأة غاية في السن الكبير. الله يرحم الشيخ كشكي يحكي قصة طريفة أختم لكم بعد الدرس. شاب أم عجوز وصلت لهذه المرحلة وأبوه توفى، فمش عارف ينتهي فين، شايلها على راسه وضعها في قفة حملها على راسه بينقلها من مكان لمكان. فأحد الحكماء رآه قال ما هذا؟ قال أمي. قال ريحها. قال أكثر من ذلك من شايل في راسه؟ قال له لا يا ابني ريحها جوزها. قال له هي فيها نفس؟ هي سمع الحوار راح ضربها على راسه من فوق. قلت له يا ابني ريح امك واسمع كلام عمك، ريح امك واسمع كلام عمك. أنسها بالرجل بالزوج لا بغيره، لا بالولد، لأن الولد لو طلع عورتها تعبت أثناء ما هي نائمة وعارية، هل الولد أن تدخل عليها حال عريها ولا البنت؟ لكن زوجها يحملها في الحمام حتى، لن يقوم مقام الزوج أحد، ولن يقوم مقام الزوج أحد، نفهم هذا. ولذلك السن الكبيرة الرجل أحوج ما يكون على وجه الأرض لمرأته، والمرأة أحوج ما تكون على وجه الأرض لزوجها. أنا سقت هذه الحقائق حتى نضعها أمام أعيننا، نصب أعيننا، فلا ننسى أن مستقبلنا في هذه لا في غيرها. والرجل منا إذا ماتت امرأته سيعاني معاناة قاتلة، وإذا طلقت امرأته كذلك، وهي كذلك، يعني هي تعذب في غيابه وهو يعذب في غيابها. فلتتقي المرأة نفسها في زوجها، تتقي الله في زوجها، وليتقي الرجل ربه في زوجته، وخاصة في هذه المراحل التي يحتاج الرجل فيها للمرأة أشد ما يكون حاجة، وكذلك المرأة، وكذلك المرأة. أخطر مرحلة دخول على سن الضعف، لن يقوم مقام الزوج أحد بالنسبة للمرأة، ولن يقوم مقام الزوج أحد بالنسبة للرجل. أكتفي بهذا، جزاكم الله خير استماعكم، والحمد لله رب العالمين.